بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر قال والضمان أن يضمن الحق، أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدل الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل ما ابتدأناه قبل في باب المعاملات من كتاب منهج السالكين، ووقفنا عند باب الضمان. والفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعي الكفالة، فإن كانت الكفالة متعلقة بالمال سموها بالضمان، وإن كانت الكفالة متعلقة بالبدن فإنهم يقصرون اسم الكفالة عليها، وهذا هو الذي عليه متأخر الحنابلة. وإلا من الفقهاء وبعضهم أيضا من الحنابلة من يرى أن كلا النوعين يسمى كفالة، فإن كانت بالمال سميت كفالة أو كفالة بالمال، وإن كانت بالبدن قيدت فسميت كفالة بالبدن. أنا قصدي من هذه المقدمة أن نعرف أن المتأخرين من فقهاء الحنابلة يخصون لفظة الكفالة بالكفالة بالبدن فقط، وجماهير أهل العلم يعممون هذا المصطلح على كفالة البدن وعلى كفالة المال معا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والضمان. المراد بالضمان إذن هي الكفالة بالمال، أليس كذلك؟ هي الكفالة بالمال. والكفالة بالمال أو بالضمان من الأمور المشروعة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عنه فعلها وإقرارها، بل هي قبل ذلك في كتاب الله عز وجل. ففي قصة يوسف ابن يعقوب عليهما السلام أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا كافر لمن أحضر أخاه أن يعطيه حمل بعير من الأرزاق. فدل ذلك على أن الكفالة في الجملة مشروعة. والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر في مسألة الضمان أو الكفالة بالمال جملة واحدة، فقال: أن يضمن الحق عن الذي عليه، أن يضمن الحق عن الذي عليه. الفقهاء يعبرون عن هذه الجملة بجملة أخرى، وهذه الجملة الثانية مهمة جدا، فإنهم قالوا إن الضمان أو الكفالة بالمال هي ضم ذمة إلى ذمة في المضمون، أي بخصوص المضمون. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة يفيدنا الكثير من المسائل. فمن المسائل التي تتعلق بهذه الجملة، أي بقولهم ضم ذمة إلى ذمة، نستفيد أن الكفالة هي ضم الذمتين في الحق. فإذا ثبت الحق المتعلق به الكفالة على المكفول له فإنها تثبت على الكفيل، وإن انتفى الحق ولم يثبت فإنها لا تثبت على الكفيل. صورة ذلك في قصة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام كفل من سوف يأتي بأنه سيكون معطيا له لهذا المال، قال: أنا كفيل عن بيت المال في إعطائه حمل بعير. فإن لم يتحقق عقد الجعالة، لم يؤتى له بالرجل، فهل يثبت الحق على المتكلم؟ إذن من باب أولى أنه ينتفي عن الفرع وهو الكفيل. إذن ضم الذمتين في الثبوت. نبدأ إلى المسألة الأولى، ضم الذمتين في الثبوت، وهذا في الأمور التي تحتمل الثبوت وعدمه. مثال ثاني، تأتي في السوق فتقول لرجل: بع فلان وأنا كفيل له، بعه وأنا كفيل له. طيب إن لم يبعه خلاص لم يثبت في الكفالة شيء، لم يثبت في الكفالة شيء. إذن هذا الأمر الأول وهو ضم الذمتين في الثبوت. الأمر الثاني نستفيد من قولهم إنه ضم ذمتين أن الكفالة ضم للذمتين في السقوط أيضا، فإن الحق القاعدة فإن الحق إذا سقط عن الكفيل أو عن المكفول له، فإن الحق إذا سقط عن الأصيل وهو المكفول له سقط عن الكفيل من باب التبع. هنا ثبت الحق، ثبت ثم سقط بعد ذلك. كلما سقط الحق عن المكفول له فإنه يسقط عن الكفيل من باب التبع، هذا يسمى سقوط الحق من باب التبعية. عندما تكفل شخصا في دين فيسدد الدين سقط الحق، خلاص سقطت الكفالة، التغت، انفسخت. عندما تكفل شخصا في دين فيبرئ صاحب الحق صاحب الدين، يقول: أبرأتك يا صاحب الدين، لكن الكفيل هذا لا أريد أن أطالبه. نقول: لا، سقطت الحق لأنه سقوط تبعي. عندما تكفل شخصا في دين ويرث هذا الدين، يعني يكون قد استقرض 1000 من أخيه ثم مات أخوه وليس له وارث غيره، هنا من ورث الدين؟ هو ورث الدين نفسه، والشخص إذا ورث الحق سقط. إذن هنا سقط الدين عنه فيسقط عنك من باب التبع، لا العكس، فإنه أحيانا تسقط عن الأصيل عن عن الفرع وهو الكفيل ولا تسقط عن الأصل، نفس الصورة التي قبل قليل. يأتي صاحب الحق يقول: عفوت عن الكفيل فقط، وباقي صاحب الدين لا، ما عفوت عنه، يجوز له فيسقط من باب الأصالة عن نفسه ولا تسقط من باب التبعية فتبقى عن الدين. أو أن يرث الحق من الكفيل، هو الذي يرث الحق، كفلت واحد استلف من أخيك 1000 فمات أخوك، من ورث الدين؟ الكفيل، فتسقط الكفالة ويبقى الدين، تسقط الكفالة ويبقى الدين. إذن لا تسقط الكفالة وحدها ويبقى الدين إلا في صور محدودة منها ما ذكرت لكم، وهذه ما يسمى سقوط الكفالة من باب الاستقلال وحدها. الثالثة وهي الأخيرة ما يتعلق بجملتنا هذه، أن الكفالة تضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، في المطالبة. وجمهور أهل العلم يرون، يعني سأذكر لكم خلافا يتعلق بابن القيم ولذلك ذكرته، وجمهور أهل العلم يرون أن صاحب الحق الذي هو الدائن له الحق أن يطالب المدينة أو أن يطالب الكفيل، اختار أي واحد. يجوز له أن يقول: المدينة الذي عليه الدين بعه في بيت، لا أريد أن أطالبه في المحكمة، أريد أن أطالب مباشرة عن طريق المحكمة أو الشرطة، أطالب من؟ الكفيل. لماذا؟ لأن الذمتين قد اتحدتا في الثبوت والسقوط والمطالبة. الثبوت تكلمنا عنه والسقوط والمطالبة التي هي هذه المسألة. طيب إن سددت عنه أنت أيها الكفيل فإنك ترجع عليه فتكون دائنا لمن؟ للأصيل الذي هو عليه الدين. وضحت مسألة المطالبة. ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا أعرف عن الشيخ تقي الدين، انتصر لقول المالكية في هذه المسألة، فإنهم يقولون: لا يجوز مطالبة الكفيل حتى يعجز الأصيل الذي عليه الدين. ما تروح تطالب الكفيل حتى تطالب الأصيل، فإن عجز عن السداد انتقل بعد ذلك للكفيل. وابن القيم انتصر لهذا الرأي وأطال في الانتصار عليه في إعلام الموقعين. انتهينا إذن من النوع الأول وهو الكفالة، وعرفنا ما معنى الكفالة، هو ضم الذمتين بمعنى أن الشخص يقول إن فلانا وأنا وهو كلانا ذمتنا واحدة في هذا الدين، إما أن يسددك هو أو أسددك أنا، كلانا سواء. فإن سددتك أنا أيها الكفيل فإني أكون دائما لمن عليه الدين، ليس معنى أني أسدد تبرعا، لا، أسدد ويبقى الدين في ذمة الأول. النوع الثاني من الكفالة وهي كفالة البدن التي يطلق الفقهاء اسم الكفالة عليها، فهي الالتزام بإحضار الخصم، بإحضار الخصم. وهذا الالتزام بإحضار الخصم نستفيد منها جمل. الجملة الأولى أن الكفالة بالحضور قد تكون في الأمور المالية وقد تكون في غير الأمور المالية، بخلاف الضمان الذي هي الكفالة بالمال فإنها لا تكون إلا في الأمور المالية. ومثال الأمور التي ليست بمالية مثل الحدود، فإنه على الصحيح يجوز الكفالة في الحدود، هذا اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، فإنه يجوز كفالة إيش؟ الإحضار في الحدود، بس طبعا لا بد من شروط فيها. كيف تكون الكفالة في الحضور في الحدود؟ شخص عليه حد، سيقام عليه حد شرب وقدره 80 جلدة، وسيقام الحد عليه بعد يومين، وسيتعب بعد الجلد يومين أو ثلاثة، فتأتي أن فتقول أخرجوه يوما أو يومين وأنا كفيل بإحضاره، هذه كفالة في إيش؟ في حدود. هناك كفالة أيضا في ما يسمى في على تعامل الناس فيما بينهم الذي لا يترتب عليه مال، هناك كفالة فيما لا يترتب عليه مال وهي باب الوعد الإحضار، مثل قضية الخصومات. الخصومات أليس أحيانا يكون الخصمان يلزم أحد الخصمين قبل صدور الحكم؟ شوف، قبل صدور الحكم، بعد صدور الحكم قد تكون ضمان، فمن باب الكفالة، من باب الإلزام بالحضور يقال للخصم إيتي بكفيل لإحضارك إلى المحكمة قبل ثبوت الحق، هذه كفالة في الخصومات لتعامل الناس فيما بينهم. طيب، هذه مسألتان، المسألة الأولى وهو أن الكفالة بالبدن تدخل في القضايا المالية وتدخل في غيرها. طيب، المسألة الثانية إذا التزم امرؤ بإحضار شخص فلم يحضره فما الذي يترتب عليه؟ واضح؟ أو أعيد المسألة، إذا التزم شخص بإحضار شخص آخر فيتسمى إيش؟ الكفالة بالبدن، ولم يحضره فما الذي يلزمه؟ نبدأ في القضايا المالية. الفقهاء يقولون إذا كانت الكفالة كفالة الإحضار في أمر يتعلق به مال ضمان، فإذا لم يحضره فإنه يكون ضامنا، أي كفالة بالإيش؟ كفالة إيش؟ بالمال، يعني تصبح كفالة مالية سواء بعذر أو بدون عذر، بحث عنها أو لم تبحث عنها تغرم المال الذي عليه. هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت الكفالة تتعلق بالحدود ولم يحضره فهل نقول يقام الحد على الكفيل؟ ما رأيكم؟ لا، نقول ما يقام الحد على الكفيل، لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل. طيب، ما الذي يجب على الكفيل؟ ما رأيكم؟ فكر، جيبوا أي شيء يسجن. طيب، جيب لي السجن بأسلوب آخر، غير لي إياها. سم؟ نقول نعم، يكون للقاضي الحق في تعزيره بحبس بجلد، وخاصة إذا ظهر التفريط منه، يعني عرف أنه سيسافر خارج البلد ولم يبلغ عنه، فيعاقبه القاضي ليس بالحد وإنما يعاقبه بالتعزير، يرى تعزيرا معينا فيعاقبه من باب التأديب له ليس من باب الحدية، وخاصة إذا ثبت تفريطه. إذا ثبت تفريطه لا، الحد يبقى في ذمة الآخر، وقت ما يقبض عليه يثبت الحد، لأن الحدود لا تسقط بالتقاضي. هناك مسألة قبل أن ننتقل المسألة التي بعد هذه، احنا بدأنا كم؟ ربع ربع زين. هناك مسألة، متى ينتفي الضمان، متى ينتفي الضمان عن الكفيل بالبدل في القضايا المالية؟ متى ينتفي؟ إذا أحضره واحد، اثنين قالوا إذا اشترط ذلك، إذا اشترط الكفيل بالبدن، إذا اشترط في عقد الكفالة أقال أنا علي الإحضار فقط، فإن عجزت فما علي شيء، قالوا هذا الشرط معتبر ومقبول، فيسقط عنه الضمان ما لم يكن منه تفريط. إن كان منه تفريط فهرب هذا الذي عليه الدين، فنقول لأجل تفريطك ولو كنت مشترطا يجب عليك الضمان أيها الكفيل. ولذلك الفقهاء منهم وهم المالكية من قسم الكفالة بالبدن إلى قسمين، قسم يشترط فيها عدم الضمان شرط اتفاقي، وقسم لا يشترط فيها الضمان، فسموا وهم المالكية الكفالة التي يشترط فيها نفي الضمان بكفالة الطلب، وتلك بكفالة الوجه. وذكر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على الكفالة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، أي الكفيل غارم في عقد الكفالة، وهذه تشمل الكفالة بنوعيها، فهو غارم في النوعين، حتى كفالة البدن هو غارم كما ذكرت لكم قبل قليل إذا لم يحضره. قال فكل منهما، من الضمير عائد لمن؟ للكفيل والمكفول، صح، أو الضامن والمضمون. فكل منهما لأنها ضم ذمة إلى ذمة، ضامن إلا إن قام بما التزم به، إذا قام بما التزم به، وهذا يسمى قضاء الدين، قام من عليه الحق التزام ما عليه بسداد، أو أبرأه صاحب الحق، أو أبرأ صاحب الحق من عليه الدين، أو برئ الأصيل، أو برئ الأصيل. هذه مسألة تكلمنا عنها في أول الدرس. تفضل شيخ. سم شيخ. الضمان قلت لكم هناك مصطلحان، متأخر الحنابلة يعبرون عن الضمان عن الكفالة بالمال بالضمان، ويعبرون عن الكفالة بالبدن بالكفيل بالبدن، يزيدون عفوا بالكفالة فقط يسكتون. أغلب الفقهاء وهم بعض الحنابلة المنتقدين والمذاهب الأخرى يطلقون عقد الكفالة على النوعين، على الضمان وعلى كفالة البدن، لأن في الحقيقة كفالة البدن مآلها إلى الكفالة بالمال. ولذلك يعني كثير من طلبة العلم يخطئون في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يشكل عليه باب الضمان هنا في باب الضمان في المتلفات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. واضح. قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة. طيب نقف هنا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الحجر على المفلس وغيره، قالوا والمراد بغيره أشخاص، منهم السفيه فإن السفيه يحجر عليه، ومنهم الصغير فإنه يحجر عليه، ومنهم المجنون كذلك، فكل هؤلاء الثلاثة يحجر عليه. الصبي من أهل العلم يقول لا يحجر عليه، بل الأصل الولاية موجودة قبل، موجود من ابتدائه، لأنه لم يكن عاقلا ثم حجر عليه فهو من الأصل على هذه الهيئة والمعنى واحد، ولذلك يسمى في باب الحجر ولي الحجر المسؤول عنه، وعلى الصبي يسمى الوصي، يسمونه وصي. وهناك مسائل قليلة جدا عند الفقهاء يفرقون فيها بين الوصي وبين الولي، ولي المال. طيب، قبل أن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ما يتعلق بالحجر وما يتعلق به، تكلم عن أحكام الدين، فقال أولا إن من له حق فعليه أن ينذر المعسر. قبل ذلك يحرص المسلم قدر استطاعته ألا يقترض دينا، لأن الدين بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من عليه أن من مات شهيدا فإنه تغفر كل ذنوبه إلا الدين، ما يدل على أن حقوق العباد مبنية على المشاحة وأنها الأصل فيها عدم المسامحة. فلذلك يحرص المسلم قدر استطاعته على أن لا يقترض إلا ما احتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب، وألف ولي الله العراقي رسالة في قضية التنفير من الدين. ذكر أولا الشيخ أن من عليه الحق فعليه أي من له الحق فعليه أن ينذر المعسر. من أقرض غيره من الناس وكان المقرض معسرا فيجب عليه أن ينذره، ومعنى أن ينذره أي أن يؤخره إلى حين ميسره. وهذا الوجوب حكم تكليفي، يجب عليه الإنذار، وسيأتي تفصيل المعسر وما الذي يتعلق بما يباع له وما لا يباع. وأما إن كان من عليه الدين، وأما من كان إن كان الذي عليه الدين موسر أي عنده قدرة، فإن إنذاره والتيسير عليه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قضاء، أي قضاء في الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سبحا إذا اقتضى. فالسماحة كما عبر الشيخ بالتيسير هذه مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم. والسماحة تكون أولا بالإنذار بأن يؤخره إلى حين، يعني تيسر أموره، قد يكون موسر لكنه قد لا يكون المال معه الآن، ولكن قد يتيسر له بعد لحظات أو أيام. والأمر الثاني مما يستحب أن يحط من المال، فمن كان دائنا لغيره فإنه يستحب له أن يحط له من الدين، فإن هذه علامة خيرية، سمحا إذا اقتضى دينه. نعم. قال وأما من عليه الحق أي المدين فيجب الوفاء كاملا بالقدر والصفة، بالقدر في المعدودات والصفة في الموصوفات التي فيها بدل، فيجب أن يكون الدين كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. الشخص الغني هو الموسر، ومطله هو تأخيره فيكون ظلما وإثما عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. قال هذا ومن المياسرة، يعني من المياسرة الحوالة، الحوالة من المياسرة، يعني أنك تقبل الحوالة، من إذا أحلت على شخص آخر فاحتل إليه إذا كان مليئا وقادرا على السداد. قال رحمه الله فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. قال المليء الذي يجوز أو الذي يستحب قبول الحوالة إذا أحيل الشخص عليه، قال هو القادر على الوفاء، عنده من المال ما يكفي، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون مماطلا. بعض الناس يكون عليه الحق والسلامات، يكون عليه الحق لكنه مماطل، وإضافة للمماطلة يبدأ بالجحود للنكران، هذا يدخل المماطلة، يجحد الحق حتى تثبته أمام القضاء وأمام الدوائر الرسمية، هذا يسمى مماطلا. لذلك الفقهاء يقول لا يسمى مليئا. والأمر الثالث أنه يمكن تحضيره لمجلس الحكم، إذ لو كان الدين على أناس من علية القوم الذين لا يمكن تحضيرهم لمجلس الحكم فإنه في الحقيقة لا يعتبر مليئا، وهذا من عدم الملاءة حكما، ولذلك فبعض الناس يكون له دين على بعض الناس، ولكن ذاك الشخص مع قدرته المالية لن يسددك، ولا تستطيع أن تشتكيه لتنفذه ونحو ذلك، فنقول حكمه حكم الدين الذي يكون على غير مليء. ونحن قررنا أن الملاءة ثلاثة أمور: الثبوت، ثبوت الدين ليس مشكوكا فيه، والأمر الثاني القدرة على السداد وهي الملاءة المادية، والأمر الثالث وهي عدم المماطلة وعدم التأخير. فإذا ثبتت الملاءة في هذه الحالة يتعلق بها الأحكام المتعلقة بالزكاة، وذكرناها تذكرون عندما قلنا إذا كان الدين على مليء أو على غير مليء في قضية من يعطى من الزكاة، وهنا تتعلق بها الحوالة ونحو ذلك. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. بدأ الآن رحمه الله تعالى بالأحكام المتعلقة بالحجر، والحجر هو المنع، فإنه يمنع الشخص من التصرف في ماله، يمنع المرء من التصرف في ماله لأسباب، منها أن يكون مفلسا، وهذا هو السبب الأول. ومعنى المفلس أن تكون الديون التي عليه أكثر من ماله، أن تكون الديون التي عليه أكثر من ماله، هذا هو المفلس. فإذا ثبت فلس امرئ فإنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله فيحجر عليه، ويقوم الحاكم أو نائب الحاكم في التصرف في ماله، الحاكم أو نائبه مثل المجالس النظارة أو شخص معين من مكاتب المحاماة يقوم بالتصرف في ماله، من حيث أنه كما ذكر المصنف يأتي بماله ويجمعه ويبيع ما يباع منه ثم يقسمه بين الغرماء. لذلك يقول الشيخ: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه أي لفلس، حجر عليه لفلس. ما الذي يترتب على الحجر؟ أمران. الأمر الأول قال يمنعه من التصرف في جميع ماله، ولا يستثنى من ماله الذي يمنع من التصرف فيه أو يباع إلا مسكنه ومركبه فقط ومطعمه، هو الذي يجوز له التصرف فيه، يعني يبقى له لا يباع، لا يباع بيته ولا يباع مركوبه ولا يباع ما كان يأكله، هذه الثلاثة أشياء هي التي لا تباع، وما عدا ذلك يباع. يقولون إذا منع المرء من التصرف في ماله فإن القاضي يلزمه أن يعلن هذا الحجر لكي لا يتصرف معه أحد، إذ لو باع واشترى بعد الحجر فإن الدين هنا يكون دين على مفلس فلا يسدد، فيكون داخلا مع الغرماء، أليس كذلك؟ ولذلك من أهل العلم من يرى إن كل تعامل بعد الحجر لا يدخل دينه مع الغرماء، ما يدخل دينه، لأن علم بالحجر وأعلن ومع ذلك تعامل معه الشخص، فلا يكون مقاسما للغرماء في الدين، وهي الجزئية الثانية سنتكلم عنها. طبعا استثنى الفقهاء الأشياء الخسيسة اليسيرة، مثل أن يشتري أكلا أو شيئا يسيرا جرت العادة به، فإن هذا يعفى عنه تصرفات المفلس. قال: ثم يصف، سمي شيخي يقول: من عامله كان عالما بالحج عليه، وجها واحدا عند أهل العلم أنه لا يدخل مع الغرماء في المحاصصة، وجها واحدا بلا خلاف، لكن لو عامله غير عالم الجمهور أنه كذلك، لأن الواجب أن يعرف وأن لا يدخل إلا على بينة، مسألة فيها خلاف. أنا ما صح أبدا أول الدرس إلى آخره، لكن عمل المحاكم أنه بعد الحجر أي معاملة لا يدخل، عمل المحاكم عند المملكة الآن وهو قول الجمهور من ذهب غير أن بعد الحجر لا يتعامل معه مطلقا، أي دين يثبت بعد الحجر خلاص ما يدخل في دين المحاصصة، فيعتبر معدوما وإن كان له ديون. قال ثم يصفي ماله. كيف يصفي ماله؟ يصفي ماله بأن يجمع النقد اللي هو العين ويبيع العروض، تباع العروض، يجب أن تباع العروض، ثم يقسم على الغرماء بقدر ديونهم أي بالنسبة والتناسب، فينظر للديون لنقول إن الديون 200 والأموال التي صفيت 100، فمن كان له 50 فإنه يأخذ 25 بالنسبة والتناسب بنسبته، لا نقسم على الرؤوس وإنما تقسم بقدر الديون، بقدر الديون. قال رحمه الله ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. قال لا يقدم من أصحاب الديون إلا 2، النوع الأول، طبعا فيه نزاع في الثاني، النوع الأول قال من وثق دينه بعين وهو الرهن، وتكلمنا عنه في الدرس السابق، من وثق دينه بعين فإنه إذا أثبت ذلك فإن هذه العين تباع ثم يسدد منها الدين، فإن وفت خرج من باقي الغرماء، وإن لم تفي يعني مثلا دينه 200 ولما بيعت العين إذا بها 100 فنقول إن 100 الباقية تدخل مع باقي الغرماء بالمحاصصة، إذن إذا وفت أخذ دينه كاملا، وإن لم تفي بحقه كاملا فإنه يدخل بالباقي فقط مع باقي الغرماء بالمحاصصة. الأمر الثاني قالوا من وجد عين متاعه، بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذه المسألة فيها خلاف، وصورتها أن يبتاع المفلس قبل الحجر عليه من شخص عينا، يشتري سيارة ثم يحجر عليه فيجد، طبعا يشتري السيارة بالدين، فيجد المشترى منه عين ماله، يجد السيارة، هنا يقولون يجوز له أن يأخذ عين ماله، لأنه في الغالب أن المال لم يتغير قيمته فيجوز له الفسخ لأنه غرر. لماذا قالوا يجوز؟ حكم الفسخ، حكم فسخ عقد البيع بسبب الإعسار في الثمن، ففي نوع غرر له، لذلك أجازوا هذا الشيء. ومن أهل العلم من يقول لا يصح هذا الشيء. لما؟ لأنه ربما كانت هذه العين أغلى من ثمنها، مثل الذهب عندما يباع الآن ارتفع السعر الضعف فتجده أغلى من ثمنه، لذلك من أهل العلم من ينازع ويقول إن هذا الحديث محمول على الرهن فقط، ولكن ظاهر النص أنها صورتان. قال رحمه الله ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. بدأ الآن في قضية الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، فقال إن هؤلاء الثلاثة يجب على وليهم، سنتكلم من هو وليهم بعد قليل، يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم التصرف الذي يضرهم، إذ من التصرف ما لا يضرهم كاشتراء الشيء اليسير وإمضاء البيع المقبول الذي فيه مصلحة لهم، فهذا لا يضر لأن فيه مصلحة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنسب المال لهم لأنهم شركاء في التصرف فيه، الأولياء لأنهم شركاء، فكأنهم لما تصرفوا فيه نسب إليهم من هذا الباب. قال وأما هذا الولي فإنه لا يجوز له أن يتصرف في مالهم إلا بالتي هي أحسن، والتصرف بالتي هي أحسن أمور، الأمر الأول بالحفظ، بحفظ المال، وبناء على ذلك فإن أجرة حفظ المال من المال، الحفظ حفظ المال وأجرته منه، فلو أن صاحب الولي ولي المحجور عليه من الصغير والسفيه والمجنون احتاج لاستئجار رجل ليحفظ المال، عندهم حلال، عندهم غنم أو عندهم بعارين، واحتاج لراع يحفظها، فأجرته الحفظ من المال تؤخذ من مال الصبي، هذا ما يتعلق بالحفظ. الأمر الثالث أو الثاني قال والتصرف النافع لهم، التصرف الذي ينفع هؤلاء الثلاثة. السفيه لا يتصرف له بهذا التصرف، وإنما على هؤلاء الثلاثة فقط المحجور عليه الصغر أو سفة أو جنون. والفقهاء رحمهم الله تعالى أطالوا جدا في التصرفات الممنوعة والمباحة. فعلى سبيل المثال اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، رحمك الله، اختلف أهل العلم هل يجوز لولي الصغير والسفيه والمجنون أن يقرض المال أم لا يجوز يقرض مال الصبي والمجنون والسفيه. انظر، فمن قال إنه يجوز يقول فيه مصلحة، أين المصلحة؟ حفظ المال، حسنت. ومن قال لا يجوز قال هذا ليس فيه مصلحة، بل يحتمل أن تقرضه شخص ثم بعد ذلك يجحد المال أو ينكره، ما أكثره. طيب شوف الصورة الثانية تتعلق بهذه، قال دائما تكون يكون الشخص وليا لمال صبي أو صغير أو ومن في حكمهم، ثم يحتاج هو لأن يقترض من هذا المال، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ما رأيكم؟ نقولنا فيها قولين، والأقرب ننظر ما هو الأصلح لمال الفقير، المال العفو المولى عليه المحجور عليه تجوزا، فقد يكون وقت خوف ويكون المقرض مليء وسيسدد، فنقول الإقراض هنا لمصلحته، وهنا تأتي سلطة تقديرية للولي نظر الأصل، هذا الأقرب. لكن لو أراد هو أن يقترض فما رأيكم؟ هل فيها مصلحة؟ تنبيع المصلحة، هل فيها مصلحة؟ سم القرض بالقدر، القرض يجوز بالقدر الذي يكفيه. لماذا يا شيخ؟ لماذا أنا أشف إذا قلت لي شيء قل أين مصلحة الصبي؟ ما هو الولي ما لنا دخل في مصلحته واضحة. طيب أنا سأحفظ المال لك، أنا حافظ حافظ، سواء جعلته قرض أو لم أنتفع به، سواء انتفعت أو لم أنتفع، هذه وظيفتي أليس كذلك؟ إن سأحفظ مال اليتيم كما أحفظ مالي. أي ما رأيكم؟ تعرفون قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان إذا أقرضه شخص، إذا جعل شخص عنده مال عارية قال اجعلها قرضا لكي يحفظ المال له. الأقرب شيخ أنه ما يجوز، لأن الشخص متهم في محاباة نفسه. دائما الشيء إذا كنت فيه أنت مطالب منه مصالح مصلحة غيرك ثم جئت لتعامل نفسك ستجد أنك تحابي نفسك. ولذلك كان أهل العلم يشددون فيه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يشدد في هدايا العمال لكي لا يحابي غيره في هذا الأمر. قد يجوز هذا الشيء لغيرك لكن لك أنت لا. ولذلك يعني غالب جماهير أهل العلم حتى الذين يجيزون الإقراض يقول لا يقرض نفسه وإنما يقرض غيره. دائما نحن الذين نجيز الإقراض للغير نقول بشرط أن يكون كذا كذا كذا كذا، وفيه مصلحة، شروط شديدة جدا حتى نجيز إقراض مال الصبي. إذا أردت أن تطبقها على نفسك ستجد أنك ما لا ستحابي نفسك. نعم أنا أعرف نفسي لكن غيرك ما يعرفونك، لو غيرك يريد أن يقرض مال الصبي ما أقرضك لأنك لا تنطبق عليك الشروط. لذلك الأولى أن لا يقترض، فإن اقترض فإنه يكون آثما وضامنا في نفس الوقت، ضامن، لأن أصل القرض يقتضي الضمان، يده ليست يد قرض وإنما يده يد تعدي، وفي كلا الحالتين هو ضامن. طيب من التصرفات أيضا التي ذكرها الفقهاء في قضية المتاجرة بالمضاربة ونحوها، قالوا يفعل به ذلك، المتاجرة بالمضاربة ونحوها من التصرفات التي تكون أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. مسألة مثلا تزويج الصبي مثلا، هل يزوج الصبي وهل تشترى للمجنون أمة تخدمه أو أن يطأها إذا كان مجنونا مثلا تزويجه بهذا المال، هل يكون كذلك؟ حتى إن الفقهاء تكلموا عن وليمة النكاح وقالوا إن الولي ليس له أن يخرج من المال إلا الوليمة الواجبة الحد الأدنى وهي شاه، ولا يزيد على الشاه من مالهما، مال الصبي والمجنون إذا تزوج ووجبت الوليمة على أو استحبت تعلقت بأحدهما فيخرج الحد الأدنى ولا يزيد عليه، لأن إتلاف من غير حق. تصرفات كثيرة جدا، يعني ربما هذا هو بعضها. طيب، قال والأمر الثالث ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب ومسكن فإنهم يصرف عليهم بشرط أن يكون مثلهم يسكن هذا السكن ويعني يلبس هذا اللباس، لا يقتر عليهم ولا ينقص. قال رحمه الله ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. هذه مسألتان، المسألة الأولى من هو ولي هؤلاء الثلاثة؟ ذكرت لكم مسألة لم أكن ناسيا، أن الولاية على الثلاثة وخاصة السفيه والصغير والمجنون، وقد تكون هذه الولاية على غيرهم، تنقسم إلى ثلاثة أنواع، ويجب أننا نفرق بين هذه ثلاثة أنواع لكي لا يذهب الاستشكال عندنا كثيرا. النوع الأول الولاية على المال، ويبحثها الفقهاء في باب الحجر. والنوع الثاني من الولاية ولاية الحضانة أو الحفظ لمن جاوز سن الحضانة. ولاية الحفظ تكون للشخص فوق السابعة أو الثامنة، وتكون للصفيه، والصفيه طبعا ليست عليه ولاية حفظ، وتكون أيضا للمجنون، تكون لمن كان فوق سن التمييز وخاصة النساء، وللمجنون ولاية الحفظ يسموها الفقهاء، وهي ملحقة بالحضانة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ولاية التزويج بالنسبة لفاقد العقل في المجنون والصغير وللنساء مطلقا. الأصل أن الذي يقوم بهذه الثلاث جميعا إنما هو الأب إذا كان موجودا، الأصل، وكانت الأم معه، الزوجة معه، هذا الأصل. فإن انتفى اجتماعهما، يعني الولاية للمال للأب الأصل، فإن انتفت فإنها تنتقل إلى وصيه، شوف ما ذكرها الشيخ، سنعود لها، ثم للحاكم مباشرة للحاكم، ولاية المال لوصي الأب ثم للحاكم. أي ولاية التزويج للأب ثم لوصيه ثم لسائر القرابات الأولياء في النكاح بحسب الترتيب المعروف سيمر علينا، ثم للحاكم. شو سفر بين ولاية التزويج فإنها تنتقل من غير حكم حاكم، بينما ولاية المال فإنها تنتقل للحاكم بعد الأب أو وليه مباشرة، وصيه مباشرة. ولاية الحضانة هي خاصة بالنساء، فإنها تكون للأم، فإن ماتت الأم أو عجزت بأن تزوجت أجنبي ونحو ذلك فإنها تنتقل لأمها ثم لأختها ثم لأخت الزوج ثم بعد ذلك. ولاية الحفظ يعني إذا كان صغيرا فهي في الحضانة، وإن كانت كبيرة فالأصل أنها للأب والأم وللقرابات، العصبة يقول المحارم، يشترطون أن يكونوا محارما، سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الحضانة. إذن باختصار ولاية المال يشترك فيها الرجل والأنثى، ولاية التزويج خاصة بالرجال، ولاية الحضانة خاصة بالنساء. الحضانة لمن هو ذو 7 سنوات سنمر عليه إن شاء الله في محلها. إذن قلنا ولاية المال سنتكلم عنها اليوم، الأصل أنها تثبت للأب إذا كان رشيدا، يعني يجيد التصرف في المال. فإن فقد الأب فإنها لوصيه، شف لوصيه مباشرة، وهذا هو الصحيح ولو بدون حكم حاكم، هذا الذي عليه العمل في المحاكم واختيار جماهير أهل العلم والمذهب، ولا أدري لماذا الشيخ لم يذكرها. فيجب أن فتنتقل لوصي الأب إذا مات الشخص، السنة أن يوصي لأبنائه فيقول أوصي فلانا على أبنائي في المال وأوصي فلانا على أبنائي في التزويج. أحيانا الشخص يجعل الوصي على أبنائه في المال زوجته امرأة يجوز فتكون زوجته هي المسؤولة لا ينازعها أحد إلا أن يثبت سفهها. ويجوز له أن يجعل الذي يزوج بناته شوف هذا الأب فقط دون غيره ما يوصي غير الأب الأخ لو مات ما يوصي فيجعل الوصي على بناته أبو الجيران إمام المسجد ما يقرب لهم يا شيخ هو الوصي. لكن بعض الناس يقول بنتي هذه ربما يعني إمام المسجد أعرفه يعرف الرجال وكذا فأعرف أن ثقة ثبت بينما ربما أبنائي الكبار أو إخواني ليسوا قد ينشغلون عن بناتي فيوصي أن الوصي على بناتي إمام المسجد لأنه يعرف أنه يعرف الناس وهو ثقة فيجعله فهو الذي يزوجهن هو الذي يجب عقد النكاح. وضح معنى الوصي. فالوصي ليس واحدا وصي في ولاية النكاح وفي ولاية المال. طيب إن لم يكن هناك وصي طيب قبل أن ننتقل الوصي لو كان الأب ليس عدلا لو كان الأب ليس عدلا ثم أوصى لشخص عدل فهل يقدم وصيه على غيره أم لا؟ اختيار شيخ الإسلام تيمية كما نقل صاحب الفروع أنه يقدم وصي الأب وإن لم يكن الأب عدلا. الأب أصلا ما يستحق أن يكون ولي لكن نظرا لأنه أوصى إلى شخص عدل ثقة فإنه مقدم على غيره. وضحت الفكرة؟ واضح يا شيخ؟ إيه. السلام ورحمة الله. طيب إذا فقد الوصي لا يوجد أصلا أو مات فما نقول وصي الوصي لا تنتقل للحاكم فيختار الحاكم رجلا أمينا ويستحب أن يكون من قرابته. لماذا قلت ويستحب ليس واجب؟ لأن أنا التوجه في الأنظمة وسيكون عندنا قريبا إيجاد هيئة تسمى بهيئة موجودة في كثير من الدول ستكون يعني التوجه العام لها الآن أعلن عنها وهي هيئة الوصاية على القصر فتكون الهيئة هي التي تقوم بالولاية على هؤلاء القصر. يستحب أن يكون قريبا من أقاربهم لأن القريب يكون هناك معنى عاطفة ومعرفة بهم أكثر من البعيد والأجنبي. ولذلك يقول جعل الحاكم لا بد من حكم حاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه أي أقارب محجور عليه وأعرفهم وآمنهم أعرفهم بالحال وآمنهم في الثقة والتصرف بالمال. هل يقدم الذكر عن الأنثى أم لا في الوصاية على المال؟ لا لا يقدم سواء لا فرق بين رجل وأنثى في الوصاية على المال. ولذلك أنا أقول لكم كثير من الناس يظن أن هاتين الولايتين مرتبطتين أو الثلاث فيظن أن من يزوج هو الذي يجب عليه أن يكون وصي المال فيقول لما يموت وليهم أبوهم يقولون وصي البنات أخوهم الأكبر مثلا. طبعا الأخوة سواء سيمر معنا عندما يكون الإخوان مستوين في الدرجة والقوة أيهم يقدم فيقول إذن هو المسؤول عن المال. لا ليس لازم قد تكون أمهم قد يكون ابن الجيران قد يكون الحاكم هو نفس هيئة النظر لا أعلم ماذا سمى. طيب. الأمر الأخير وبه ينتهي الباب أن هذا الوصي إذا كان غنيا فالسنة له أن يتعفف لا يأخذ أجرة وإن كان فقيرا فالسنة أن يأكل بالمعروف أي بالعرف. وما هو العرف؟ المذهب أن العرف هو الأقل من أحد أمرين إن أجرة مثله أو كفايته هذا هو المذهب ولكن العمل في المحاكم على غير ذلك وإنما العرف وإنما العمل في المحاكم على أنه يأخذ أجر مثله. لو قلنا قدر كفايته ربما الشخص لا يكفي 500 ريال قدر كفايته وهو الأكل والشرب ولكن العمل في المحاكم أنه تقدر أجرة مثل للوصي على القصر فيأخذ راتبا مقطوعا ولا يأخذ نسبة ما يأخذ نسبة وإنما يأخذ راتبا مقطوعا. قد يتجوز لأنه السعي وما السعي وما يتعلق بذلك لكنه ليس كذلك. المذهب الأقل ولكن حقيقة فيه كلفة ليست بالسهلة. لو قلنا بهذا مشكلة لم يأتي أحد ليكون وصيلا أصلا الشخص لو حسبت أكلك وشربك في الشهر كله يعني ما أعتقد يجاوز 1000 ريال لن يأخذ أحد 1000 ريال ويشغل وقت كامل في النظر في أحوال القصر بهذه الطريقة. لذلك العمل في محاكم المسلمين عموما أنها بأجرة المثل نعم. باقي 5 دقائق نأخذ الباب الثاني بسرعة قصير جدا. الباب الثاني ما في إلا مسألة ومسألتين. تفضل شيخ. قال رحمه الله باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. نعم، هذا باب الصلح، وهو من الأبواب كثيرة التعامل بين الناس. والحقيقة أن باب الصلح على فضله وأهميته ليس بابا من أبواب، ليس بابا مستقلا من أبواب المعاملات، وإنما هو متفرع عن سائر أبواب الفقه كما سيمر معنا بعد قليل. وإنما أفرده أهل العلم في الحقيقة للأمر الأول الحث عليه، لأن فضل الصلح عظيم، وقد قال الله عز وجل: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فبين الله عز وجل أن الإصلاح بين الناس من خير ما يتناجى به الناس ويتكلمون فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الفقهاء يذكرون هذا الباب، باب الصلح، بالخصوص لأن فيه جزئية مهمة تلحق بالمعاملات، كيف تلحقها بصور العقود الأخرى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بأحكام الجوار، فإن الفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، سيمر معنا في آخر الباب إن شاء الله. طيب، الصلح الأصل فيه الجواز ما لم يأتي فيه شيء يمنعه، والمنع فيه من جهتين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أحل حراما. الأمر الأول أن يكون الصلح على شيء محرم، أي مصالح عليه شيء محرم في ذاته، كالاصطلاح على الخمر أو الخنزير وما في حكمهما، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون الصلح بشيء محرم، أي بعقد محرم، وهي العقود التي سننها نتكلم عنها بعد قليل. إذن الصلح متى يكون محرما؟ إذا كان بشيء محرم أو بواسطة شيء محرم، على شيء محرم أو بواسطة شيء محرم، على شيء محرم، على عين محرمة، بواسطة شيء محرم عن طريق أن يكون العقد عقد ربا كما سيمر معنا بعد قليل. ذكرت لكم في البداية أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته، وإنما هو متفرع عن العقود الأخرى. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون: من صالح شخصا بعين عن عين، مش معنى عين، كان عليه سيارة في ذمته فقال: سأعطيك بدلا منها بيتا مثلا، عين عن عين، فإنه يسمى بيع، يسمى بيع. ومن صالح مالا بمال، شف مالا بمال، فإنه يسمى صرف، فيجب التقابض إذا كان من جنسين مختلفين. وإن كان من جنس واحد، تذكرون كلامنا مع الشيخ الإسلام لما قلنا كان من جنس واحد، فإنه يسمى إبراء. لما يكون لك 500 علي تطلب من 500، فأقول سأعطيك خلاص، لكن بعد سنة سأعطيك 30، 300 ونسقط الباقي، هذا في الحقيقة إبراء، عفو، هبة، فهو من باب الإبراء، من باب التبرع، عقود التبرعات. وعقود التبرعات لا تلزم إلا بالقبض. وبناء على ذلك لو قلت لك أسقط لك 200، أو أنت تقول لي أسقطت 200 ثم بعد ذلك لم تقبض المال، يجوز لك الرجوع فيه، أو يجوز لي أنا الرجوع في هذه الهبة، لأنها إبراء. والهبة قلنا أنها لا تلزم إلا بالقبض. انظر كيف قلبت إلى عقد آخر من صلح إلى هبة، وبينا أن الهبة لا تلزم بالقبض، يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها قبل القبض، وهكذا. أي لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن صالحه عن عين بعين أخرى، مثاله: أنا في ذمة أنت كسرت لي كأسا، الكأس لي، شوف كسرته، ففي ذمتك لي ماذا؟ كأس مثل، لمن يرى أن هذا من المثليات، هذا هو الصحيح، المثليات، عشان ستمر معنا المثليات كثير. المذهب أن المثليات لا تكون، شو معنى المثليات؟ الأشياء نوعان، مثلي وقيمي. الأشياء مثلية وقيمية. المذهب لا يكون الشيء مثليا إلا أن يكون من الدراهم والدنانير، واحد. اثنين، أن يكون مما يكال أو يوزن. يكال 5 كيلو رز، 10 كيلو رز، هذا جعلناها وزن الآن، ذكرنا قلب الكيل وزن، هذا مما يكال، يعني كيس رز أو مخرف رز. ويوزن مثل التمر ومثل هذا، عندهم هذا مثل. فإذا أتلف لك هذا المال يجوز أن أعطيك فيه ماذا؟ المثل. الأشياء المثلية يجوز إقراضها، وهكذا ترتب الأحكام كثيرة. القيمي ما عدا ذلك، السيارة عندهم قيمي ولا مثلي؟ قيمية. أتلف لي سيارة، ما تعطيني سيارة بدلها إلا من باب الصلح. شف، من باب الصلح ليس من باب الدين، واضح الفرق؟ من باب الصلح، عين بعين. إذا أتلف لي سيارة، الذي في ذمتك ماذا؟ القيمة. القيمة، القيمة وجها واحدا. هذا المذهب، أنا أريد أن نفهم نظرية المثلي والقيمة، عشان إذا عبرت مثلي وقيمي تفهمونها. إذا أتلفت لي سيارة فأنا يجب عليك أن ترد لي ماذا؟ قيمة. طيب، أتلف لي كيس رز أبو كاس، يجوز لك مثلي فيجوز تعويضها بالقيمة وبكيس رز أبو كاس. أتلفت غترتي، طيب يا أخي في غترة مثلها أختها ما تنقص عنها ملي. على المذهب صح، صدقت. القول الثاني، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يتوسع في المثل، فكل ما أمكن من حيث الصنعة إيجاد مثلي مثله فهو مثل. أتلفت للغترة، تأتيني بغترة من نوعها، من نوع الفلاني، نفس الغترة حقتك. وضح الآن معنى القيمي والمثلي. شيخ الإسلام يتوسع في ماذا؟ المثليات. وبناء على ذلك، هل يجوز إقراض الغترة؟ نعم يجوز، ما يكون بيع وإنما يكون قرضا، فيبقى في ذمتك لأن لها مثل. طيب، نحن قلنا صالحة عن عين بعين. إذا ثبتت في ذمة الشخص عين، متى تثبت في ذمة الشخص عين؟ إذا كانت ببيع، ببيع، بعتك سيارة لكن ما أعطيتك السيارة، هنا في ذمتي إيش؟ في ذمتي لك سيارة، هنا ثبتت عين. أو أتلفت لك عينا مما هو يضمن بالمثلية، كيس رز مثلا المذهب، أو باتفاق أهل العلم كيس الرز، أو نقول سيارة محددة أوصافها ممكن أن تجد السوق مثلها، وهنا نقول ثبت لك في ذمتي عين، أليس كذلك؟ طيب، ولكني لم أسددك لسبب أو لآخر، فتصالحنا على هذه العين التي في ذمتي بعين أخرى. قلت يا رجال، بدل ما تعطيني سيارة كامري، أعطيني سيارة مثلا فورد أقل أو أكثر، لا ينظر القيمة. نقول هذه تجوز، لكن نقلبها لماذا؟ هو عقد صلح، ينقلب لماذا؟ انتهى الوقت، ينقلب لماذا؟ بيع، عين بعين بيع. طيب، عين بدين. شوف يا شيخ، بدل ما تعطيني السيارة اللي في ذمتك، أعطني 20,000 أو 10,000. وضحت؟ هذه عين بدين. العين بدين تعرف، يعني تكون من أي عقود التعامل؟ عين بدين، السيارة مقابل فلوس. عاشر، عين بدين، ما رأيكم؟ صرف عين بدين، واحد تعطي سيارة فيعطيك فلوس، بيع. إذن عين بعين وعين بدين كلاهما ماذا؟ كلاهما بيع، كلاهما بيع. شو الصورة الثالثة؟ ومن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين. أعطي الصورة، كيف يكون دين بعين؟ له عليه دين فصالحه عنه بعين، أطلبك 10,000، لا ما تعطي سيارة، نتصالح، أعطيك بدل 10,000 سيارة. هذا العقد ما هو؟ الثمن عين والمثمن عين. هذا العقد ما هو؟ بيع لكنه له اسم أخص. لا، هو السلم عندما يكون العين هو المؤخر، يعني عندما نقول مثلا مشكلة، نعم هو لو أخرته يكون سلما، لكن تدخل في البيت. نعم بالضبط، عموما نقول داخلة في البيت. يقول هذا التعامل على المذهب، طبعا هذا التعامل لا يجوز إلا بشرط، فيجب أن يكون حالا، لأنه لو كنت سأعطيك السيارة مقابل 10,000 مؤجلة تكون من باب بيع الدين بالدين، لأن الدين أحيانا يكون دين نقد وأحيانا يكون دين عين. دين العين لا يدخل في الحديث، نهى عن بيع الكالة بالكالة، وإنما يدخل إذا كان العين الدين عينا نقد، إذا كان الدين نقدا. لذلك يقول لا بد من أن يكون قبض العين حالة لكي لا يكون داخل في النهي عن بيع الكالة بالكالة. ومثله لو كان دين بدين لا يجوز، لأنه صرف، يجب التقابض الآن، دين بدين صرف. أطلبك 10,000 ريال سعودي، فستقول سأعطيك 1,000 دينار، لا 1,000 دينار أكثر من 10,000 ريال سعودي، 5,000 دينار كويتية الآن. يقول يجوز بشرط أن يكون ماذا؟ دين بدين، لا بد من التقابض، إذن يكون مال بمال فيجب فيه من التقابض. أين القبض عندك أنت اللي في ذمتك الدين؟ أين القبض؟ أعيدكم الصورة، شخص صورة، أنا أطلب الشيخ عبد الله، الشيخ ظافر، الشيخ ظافر أنا أطلبه 10,000 ريال، قلت يا شيخ ظافر أنا مسامحك، أعطني، شوف أعطني كم قلنا 100 دينار كويتي كذا، إيه 100 دينار، إحنا قلنا 1,000 قبل 100 دينار كويتي، أعطني 100 دينار والله يسامحك عن الباقي. بيع مال بمال، الأصل فيه أنه صرف، نقول لا يصح هذا العقد إلا أن يعطيني الآن هو 100 دينار الكويتية، يجب أن يعطيني الآن. لماذا؟ لأنك لو لم تعطني الآن أصبح بيع مال بمال مؤجل، ونهي عن بيع المال بالمال ما لم يكن هناك تقابض إلا يدا بيد هاء بها. طيب هو لما يعطيني الآن 100 دينار أقبضني، طيب أنا كيف أقبضت المال الذي عنده؟ القبض إيش؟ الحكمي شرحنا، وهو أن يكون عليه الدين، فكأنه استلم المال، هذا يسمى القبض الحكمي. احنا قلنا الدين، تذكرون لما قلنا صورة القبض، القبض الحكمي منها أن يكون عليه الدين، فمن عليه الدين كأنه قابض للمال، كأنه استلم مني الآن 1,000 ريال السعودي والآن أعطني 100 دينار. وبناء على ذلك قلنا إنه صرف. لو تفرقت أنا وهو ولم نتقابض، لم يعطني الآن المال، العقد باطل، باطل أصلا، ما نقول يجوز التراجع فيه كالهبة، وإنما هو عقد باطل، بطل العقد، بطل بالكلية، فيجب أن يجدد العقد. يقدر يقول لي أنا ما أبغى 50، أنا أقول ما أبغى 50، أبغى 60 70 80، هي الحق لأن العقد الأول بطل. وضحت الصورة؟ طيب شوف الصورة الثانية، لما يكون المالان من جنس واحد ومن نوع واحد، في ذمتي، في ذمتي، خلنا أنا دائم أو خلك أنت الدائم الشيخ ظافر، صحيح الشيخ ظافر يطلبني 10,000 ريال، عبد السلام والله شوي بعد ذرات انتظر شوي، قال للشيخ ظافر يا عبد السلام تراك زعجته، عطني 8 والله يسامحك عن الباقي، أو بسامحك عن الباقي، هل هذه صرف؟ على كلام شيخ الإسلام القديم لا، ليست صرفا، وإنما هي إبراء أو هبة. ونحن قلنا إن الهبة يلزم فيها التقابض، وبناء على ذلك عندما قلت لي هذا الكلام أعطيتك المال قبض، خلاص لزم العقد، هي قبضه. قبل أن أعطيه المال تراجع الشيخ ظاهر، يجوز تراجع ولا ما يجوز؟ قبل، لا بعد القبض خلاص أنا قلتها حليت هذه، بعد القبض ما يجوز بعد القبض ما يجوز، قبل القبض يجوز التراجع بناء على أن الهبة لا تلزم إلا بعد القبض. طيب شوف تفرقت أنا وأنت خلاص بكرة يصح العقد ولا ما يصح؟ على رأي شيخ الإسلام ليس على المذهب، المذهب ما يصح، يجب التقابض. على رأي شيخ الإسلام العقد مستمر صحيح ما لم تصرح أنت بالرجوع يا شيخ طال الهبة، لأنها هبة. وضحت الصورة؟ هي شوي شوي معلش فهم إن كانت ولا نعيدها، لأنها آخر نقطة معنا في الدرس. إيش إشكال هذه؟ نختم في وأطلت عليكم معذرة مشايخ. قال أو صالحه على منفعة في عقار فتكون إجارة، تكون إجارة أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذا إبراء فيكون إبراء ما تكلمنا عنه قبل قليل، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء من ذلك صح في الكل. طبعا النوع الأخير هذا يسمى الصلح عن المجهول، والصحيح خلافا للشافعية قول الجمهور أنه يصح الصلح عن المجهول. والجملة الأخيرة بها نختم، ختم الحديث أو المصنف الباب بحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. هذا في الزمان الأول كانت الجدر السقف لا تثبت إلا بغرزها على جدار صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجار أن يمنع جاره، مع أن الجدار ملك للجار الأول، ووضع هذا الخشب قد يضره، لكن قالوا بما أنه جرى العرف به واحد ولا ضرر فيه عليه فإنه لا يجوز للشخص أن يمتنع منه. وهذا هل هو من باب الصلح أم باب الحكم؟ الحقيقة أنه من باب الحكم الشرعي، من باب الحكم الشرعي، لأن هذه من الانتفاع العام الذي لا يجوز للشخص أن يمتنع منه. صلى الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.